يا أهل الوطن والدار. الجرح يزف أخبار، حكاي مكتوب بالدم، شهادة عز وإصرار. يا أهل الوطن والدار، الجرح يزف أخبار، حكاية مكتوبة بالدم، شهادة عز وصرار. يما علي الزغرودة، يما خلي البارودة، غني أحلى أنشودة واستشهدوا الأحرار. يما علي الزغرودة، يما خلي البارودة، غني أحلى أنشودة واستشهدوا الأحرار. يا دار العز والثار، تزنر بالمجد عتابه، ربيت اسود وثوار بساح الوغى ما غابوا. يا دار العز والثار، تزنر بالمجد عتابه، ربيت اسود وثوار بساح الوغى ما غابوا. وشهيدك اكليل الغار والنور مشرع بابه. اكليل الغار شرح بابه. والحور تغني الأشعار، شاب الليل ومشابه. يما خلي الزغرودة، يما خلي البارودة، غني أحلى أنشودة واستشهدوا الأحرار. يا درة عشبين المجد، كتاب النصر وعنوانه، يم حسين كتبت الوعد رغم الليل وأحزانه. يا درة عشبين المجد، كتاب النصر وعنوانه، يم حسين كتبت الوعد رغم الليل وأحزانه. وشهيدك عجناح الورد، البسمة تلون أكفانه. شهيدك عجناح الورد، البسمة تلون أكفانه. يا يما ما خنت العهد، رسمت الفجر وألوانه. يما خلي الزغرودة، يما خلي البارودة، غني أحلى أنشودة واستشهدوا الأحرار. يا يما عرس الشهادة، يكحل بالدم الأكفان، طيور الجنة بتنادي وتزين بالعز الريحان. يا يما عرس الشهادة، يكحل بالدم الأكفان، طيور الجنة بتنادي وتزين بالعز الريحان. أحمد ويوسف يا أولادي، وعبد الله نغمة ألحان. أحمد ويوسف يا أولادي، وعبد بسمة أحمد يا بلادي، نامت عجبين الفرسان. يما علي الزغرودة، يما خلي البارودة، غني أحلى أنشودة واستشهدوا الأحرار. يا شهيدي يم الأبطال، توجت العز وداره، تحديت قهر الأنزال وحطمت الذل وعاره. يا شهيدي يم الأبطال، توجت العز وداره، تحديت قهر الأنزال وحطمت الذل وعاره. وفديت القاد الأبطال رغم الظلم وأخطاره. وفديت القاد الأبطال رغم الظلم وأخطاره. تغنى الفجر بأنوار. يوم خلي الزغرودة، يوم خلي البارودة، غني أحلى أنشودة واستشهد الأحرار. يا يما قادي أحرار بعيون الفجر لاح، وجرحك يا يما نوار، الدم تعطر بجراحه. يا يما قادي أحرار بعيون الفجر لاح، وجرحك يا يما نوار، الدم تعطر بجراحه. يا يما القائد عطار طير الجنة وجناح. يا يما القائد عطار وبرهوم سيف الثوار، شمالي يما سلاحه. يما خلي الزغرودة، يما خلي البارودة، غني أحلى أنشودة واستشهد الأحرار. يما خلي الزغرودة، يما خلي البارودة، غني أحلى أنشودة واستشهد الأحرار.